ربك بالصغائر والكبائر لا تقنط أبدا من رحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد فتح الله بابا للتوبة عرضه مسيرة 40 عاما أو 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كيف تقنط؟ والله عز وجل عرض التوبة على من؟ الله عز وجل عرض التوبة على من؟ عرض التوبة على النصارى. قال عز وجل حاكيا عنه في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال عز وجل في آية أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ماذا قال الله عز وجل في نهاية الآيات؟ عرض عليهم التوبة. قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. كيف تقنط أنت أيها المسلم؟ والله عز وجل عرض على هؤلاء التوبة، بل إن الله عز وجل عرض التوبة على الكفار، الكفار عامة. قال عز وجل: قل للذين كفروا، يعملوا إيه؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إيه الرحمة دي؟ بل نتخيل الوقت وإحنا قاعدين نتخيل إن في واحد كافر جاء برا الشارع وقام جايب واحد من المؤمنين وقام كبب عليه جاز وقام ولع فيه، إحنا نعمل إيه؟ ممكن نمزعه من بعض. واحد كافر يعمل في واحد مؤمن كده، يكب عليه جاز ويولع فيه. شوف الله عز وجل عرض التوبة على من فعل هذا. والله قال عز وجل في سورة البروج: لعن قتل أصحاب الأخدود. يعني إيه؟ يعني لعن أصحاب الأخدود اللي هم حرقوا، عملوا إيه؟ كفروا بالله وحفروا الأخاديد، حفرة بتبقى مستطيلة في الأرض، ووضعوا فيها من آمنوا بالله عز وجل وأحرقوهم بالنار. الشيخ السعدي أحد المفسرين يقول: هؤلاء أتوا بذنبين من أعظم الذنوب، أنهم كفروا بالله وحرقوا أولياء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل عرض عليهم التوبة. قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. طبعا كلمة فتنة إذا أتت في القرآن فلها معاني كثيرة. الفتنة هنا يعني الحرق، يعني إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات، كما قال عز وجل في آية أخرى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اسمع، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حسن البصري رحمه الله عز وجل يقول معقبا على تلك الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، حرقوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. رحمة من الله تبارك وتعالى. بل نتخيل واحد أشد من كده، واحد واقف قدامنا وقال: يا جماعة أنا ربكم، والعياذ بالله. تخيل لما واحد يعمل كده، الله عز وجل عرض على مثل هذا التوبة. قال فرعون: قال ما علمت لكم من إله غيري. وقال بعدها بأربعين سنة: أنا ربكم الأعلى. ماذا فعل الله به؟ قال عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اعملوا إيه بقى؟ احرقوه، قطعوه، اذبحوه، اضربوه؟ لا، فقولا له قولا لينا. قال قتادة: يا رب ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. الله عز وجل قال لداود عليه السلام، وبالله عليك اسمع الأثر ده، داود عليه السلام الله عز وجل قال له: يا داود لو يعلم المدبرون عني. المدبرون اللي هم مين؟ العصاة ولا الطائعون؟ العصاة. شوف ربنا بيقول ايه؟ بيقول لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي الى ترك معاصيهم لماتوا شوقا الي ولتقطعت اوصالهم من محبتي. يا داود هذه ارادتي في المدبرين عني، فكيف ارادتي في المقبلين علي. ومن العجائب ان ازيد جرائما وتزيد احسانا لدي وتخلق هذا دليل غناك عني سيدي، إن الغني بجوده يتصدقه. قبل ما أختم عايز أقول لك إن الموضوع مش سايف، العملية مش سايف. بعض الناس يقول لك خذ بقول الشاعر أكثر ما استطعت من الخطايا إن كان القدوم على كريم. بقول لك ربنا بقى مدام غفور رحيم وبيعرض التوبة على الكل وبيقنطش حد، افعل بقى الذنوب والخطايا براحتك. لا، الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الموضوع إذا أذنبت، فإذا احتجت أن يغفر الله عز وجل لك عليك بشرطين. هقول لك الشرطين في حديث، حديث في البخاري ومسلم بعد حادثة الإفك، بعدما رميت عائشة رضي الله عنها بالزنا وهي بريئة برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمامها وهي المبرأة، قال لها يا عائشة إذا كنت، اسمع الكلام، إذا كنت ألممت بذنب اعملي إيه بقى؟ اقنطي ولا اقتلي نفسك ولا افضلي قاعدة بقى ما تتوبيش؟ لا، إذا كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، هذا أول شرط، وتوبي إليه، أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب، تاب الله عليه. يعني نخرج من الكلام ده كله بإيه؟ أن الله عز وجل غفور رحيم وما قنطنا أبدا من رحمته. فإذا أذنبت ذنبا لا تقنط، ولكن استغفر الله عز وجل وتوب إليه. في حديث عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الله عز وجل يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شوف ذنوب بالليل والصبح، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما قالش أغفر لكم، لا، قال فاستغفروني. الشرط هو عايز نغفر لك، استغفر لي، خدت بالك؟ فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا التوبة وأن يجعلنا من المستغفرين دائما وأبدا. جزاكم الله خيرا بالحب، التقيت بكم وعلى الشوق في انتظاركم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.